وآتيناه

اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإن وجادلهم بالتي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين mm-hmm.